الدنيا إيمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. هل نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مسألة إن وطن الإيمان إن أو مقياس الإيمان هو المقياس الأول في كل أوطان الإيمان. إحنا دايما نقول أوطان الإيمان، عندنا ثلاث أوطان حسب كدوائر، البيوتات ده وطن الإيمان الأول، المؤسسات المساجد اللي تقوم بالوظائف المسجدية زي الأماكن اللي يطاع فيها الله مثلا زي هنا وزي المساجد وغيرها، بس ده نقصده بالمؤسسات خلاص. والمفروض الأماكن الناس بتشتغل فيها مفروض أصلا تبقى كده، لأن أصلا المفروض كله في خدمة الإيمان، خدمة الآخرة، مسلم مش زي أي واحد، المفروض يبقى الأصل فيها الإيه، ده وطن الإيمان التاني. وطن الإيمان التالت اللي بيعيش فيه المسلم هو إيه؟ المجتمعات. فدي ثلاث دوائر لأوطان الإيمان اللي بيعيش فيها المسلم. أوطان الإيمان دي طالما أنا مسلم مش ملتزم ولا مش ملتزم، مسلم، أول مقياس بالنسبة لي فيما يخصها الإيمان، إن إيماني أحسن أن يسلم ليها فيها إيمان، ده اللي يتحط مقياس نمبر وان رقم واحد. حط من رأي حاجة تاني ولازم وانت بتحط وراه ما تبقاش واهم ولا حالم، تعرف إن في خسائر، مش حاجة اسمها كله ومع كله. الجو اللي كنت بقول عليه بتاع الواهمين الحالمين ده، اللي هو بقى الاخ متخيل هياخد اخت اللهم بارك صوامة قوامة مش عارف نوامة مش عارف ايا كان خلاص، وبقى مش عارف برضو هتبقى فظيعة بقى في الطبيخ وهتبقى لهلوبة في البيت وبتطير بتجيب العنكبوت اللي في اللي مش عارف ايه، وهيلاقيها رائعة مع ابو امه وهيلاقيها مش عارف ايه. طب لو لقيت منها دي هاتلي منها تلاتة، انا عندي تلاتة مواقع فاضية، هاتلي منها تلاتة خلاص. لو لقيت منها دي فين دي يعني في الجنة، دي مش هنا. فيقول لك ايه، ما هو انا ايمان بس برضه. لا، طالما انت اخترت الايمان لازم وراه ايه، لتتصالح مع اشياء. لذلك من الحاجات المعاني الجميلة جدا جدا القراءة التانية بتاعت الاية دي. احنا عندنا فلا جناح عليهما ان ايه، عندنا احنا هنا ايه، ان يصلحها هنا ان يصلحها بينهما، القراءة اللي عندنا ماشي او الرواية تحديد. فلا جناح عليهما ان ايه، أن يصلح يعني عاد الرجل ومرات يصلح. القراءة الثانية بقى أن يصالح بينهما صلح. يصالح دي لا معنى أبعد، مش يصلحها، لا يصلحها دي يصلحه كده وكلام ده وصلحه كده، إنما التصالح هو شيء زائد على الصلح. لا، التصالح هو التقبل، التعاطي مع المسألة، زي ما انا اقول لك تصالح مع مرضك، تصالح مع كذا، فهم؟ فالتصالح ان يصالح، لا مش لا جناح عليهما ان ايه، ان يصلح، يصلح ان اتفقنا واصطلحنا على كده، انما يصالح يعني توافقنا على ذلك، انا قبلت الحالة دي، زي ما قلت تصالح مع ألمك، تصالح مع وجعك، تصالح مع الحاجة اللي نقصاك، فلا جناح عليهما ان ايه، يصالح بينهما صلحا. فمعنى لطيف جدا انه ابعد من مجرد الايه، الصلح ده الايه، التصالح مع الامر. ان مش مثلا نيجي نقول خلاص اتفقنا على كده وخلاص واصطلحنا عليه وتمام، لا، ده انت وطن نفسك على انك ترضى بده وتتصالح معاه، لان لازم هيكون فيه ايه، لان الصلح ده بعد ايه، اختلاف. ففي ناس بتصالح، وده برضو من الهبل اللي بيحصل، معنى اسف في اللفظ، ان احيانا لما بتيجي تصالح مع حد عايز تاخد كل حاجة، مش كده، يلا ماشي نصالح بس مش هتنازل، ايه الهبل ده، طالما هنتفق او نتصالح لازم هتسيب واسيب. وده برضو من الحاجات الغريبة جدا في فكر البشر، احنا ناس دلوقتي مختلفين هنتصالح، في حاجة في الدنيا اسمها ان انت هتاخد كل اللي انت عايزه وكل اللي عايزه؟ ابدا. لازم يحصل ايه؟ هتسيب وهسيب. انت هتسيب اشياء تقدر تسيبها وانا هسيب اشياء اقدر اسيبها، واللي انا سيبته بالنسبة لك مكسب واللي انا سيبته بالنسبة لي مكسب. انما الهبل بتاع ايه؟ ان احنا ماشي هنتصالح بس انا متمسك بكل ما اريد. روح صلح ايه؟ طالما في تصالح يعني هنتصالح هنصطلح على شيء، اذا لازم يحصل ايه؟ لازم اتنازل. انا لازم اتنازل عن اشياء واتحمل اشياء، لازم اتنازل واتحمل. انما انت عايز كل حاجة وتقولي نصالح، لا انت روح تصالح مع نفسك بقى. فده اللي بيحصل مثلا، وده اللي بشوفه في حتى في العلاقات الاجتماعية، ان دايما سبحان ربي مش من عندي دي، ربنا بيقول واحضرت الانفس الشح. ايه اللي بيعوق الصلح؟ الشح. اللي بيعوق الصلح ليه؟ كل واحد عايز ايه؟ عايز رؤيته كاملة مكملة، مطالبه ما تقلش مطلب، بيشح انه يترك شيء. فهنتفق امتى ان شاء الله؟ مفيش اتفاق ابدا بيحصل الا لما ابقى مستعد ايه؟ اتنازل عن شيء. لا انا مش هتنازل. طب خلاص عمرك ما هتتصالح. فدايما دايما دايما عدو الاول للصلح هو الشح. عدو للصلح هو الايه؟ الشح. واحضرت الانفس الشح. في الحالة دي بتحضر الشح في النفس؟ لا مش شح في النفس، انا مستعد اتنازل عن اشياء، فانا اتنازل والطرف الاخر يتنازل عشان يحصل الصلح. يبقى احنا كده. وسبحان الملك المسألة دي مش سهلة. ربي يقول ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ان الشح ده هلاك، هلاك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والشح فانه اهلك من كان قبلكم. حملهم على ايه؟ على ان الاكل ومالهم وسفكوا دماءه. طيب ان الدماغ بتروح للشح بتاع الاموال، لا، في شح تاني بتاع الاحوال والخلال، شح اهم، شح الخلق. الانسان يشح ان هو ايه؟ يتنازل، او يشح انه يترك شيء لغيره، عايز كل حاجة. وده اصلا لون خلل اصلا في بناء البني ادم ده من الاول، الانانية. الانانية بني ادم مبني على الانانية. الانانية التملك، هو متربي على انه ايه؟ على انه كل رغباته مجابة ملباة. عنده حب التملك للأسف الشديد، انه هو انا ومن بعد الطوفان، او لا اشكال عنده انه يحقق رغباته على اشلاء الاخرين. فهو دايما متمسك برغباته، هو متمسك باللي هو عايزه بدماغه هذا الشخص. وده بيحصل، ما بيحصلش في الاسر اللي فيها حرمان، بيحصل في الاسر اللي فيها راحة. واحدة مثلا كانت عايشة عند ابوها، ابوها معززها مكرمة، عايزة كذا، حاضر يا بنتي، من عينيا يا سكر، مش عارف ايه، فكل طلباتها مجابة. بنتي اعملي كذا، لا يا بابا انا مش عارف ايه، خلاص يا بنتي ماشي مش مشكلة. فدايما بتاخد فعندها اللي ضرب بتوصل. ولذلك حربوها في ولادكم عشان ما يطلعوش انانيين، مش مستعد يترك حاجة عشان حد بعد وقت، ولا عشان ابوه لامه، هو همه بس نفسه. هذه الانانية، حب التملك، كل رغباته مجابة. فدايما في الخلافات عايزة ايه؟ قامت اتجوزت بقى، انا بابا وماما. ودايما هو دايما الحوار اللي بيحصل من البنات ولا الستات وبتاع، او ده بابا الله يرحمه، لو كميت ده بابا الله يرحمه، مش عارف كاري شارف. مفيش حاجة الاب اب والزوج زوج، دي مسألة اخرى. العلاقة دي غير العلاقة دي، ملهاش دعوة ببعضيها. انا كاب انا مطالب بان احسن لها بكل ما تتمن قوة، بديها وباخدش منها خالص. انا عندي بتقرب الى الله باني بحسن لها علشان تبقى سوية، اسلمها لواحد ما تخلوش انتحر. ايوه طبيعي تبقى سوية، اخرج انسان سوي نفسي. فانا بحسن لها احسن لها احسن لها عشان تبقى سوية، انها مش عايشة مع العمر كله، بحسن لها عشان تبقى سوية. انا دوري كده، وعندي احسن اليهن وادبهن. انا كراجل ده انا كاب كده. لكن انا كزوج انا عندي تعاقد مع امراتي شرعا، ده عقد النكاح في فقه البيوع وفقه المعاملات اسمه عقد، ده تعاقد، تعاقد على حقوق وايه؟ وواجبات. هذا التعاقد. الفرق في الإسلام إن ربنا بمجرد ما بنمضي العقد ماشي بيضع مودة ورحمة، ده كده بالبونص بتاع العقد، بتمضي بفي مودة ورحمة، في حب ولا مفيش حب ده حوار تاني، مش مش مش أصل العقد. وإلا في الشريعة أجازت إن العقد يبقى بين مسلم ونصراني، فهو في أصله إيه؟ ويقول عقد ربنا العقدة النكاح، عقد هو تعاقد ما بينك وبين الستة وبين الستة وبين الراجل، هذا التعاقد في حقوق في واجبات بشكل ما. الفرق بقى بما ان احنا خليناه نكاح شرعي مش سفاح وضعي، ان ربنا سبحانه وبحمده وضع المودة والايه والرحم، يبقى في ود وألفة طبيعية، ألفة كده لا إرادية، وفي تراحم، تراحم ان يصعب عليها ان دي يجي جعان ما يلاقيش اكل، تراحم ان انت مش عارف كانت عايزة ايه وانت فانت تصعب عليك عشان متطلعش في البرد فممكن تعمل، تراحم ده بيحصل بس ما بنشوفوش برضو من كتر ما احنا مركزين على ايه، على حقنا حقنا حقنا، بنشوفش التراحم، ما بنشوفش الست رحمة الراجل بيها ولا الراجل بيشوف رحمة الست بيه، او عشان احنا عندنا مفهوم مال التراحم، هو عايز التراحم ده حبيبي يا ابني تعالى الرحمة بتاع امه، امك دي حاجة تانية برضو ملهاش مثيل، قصة حوار اخر، وهي عايزه بتاع تعالى يا حبيبتي اللي هي بتعيط مثلا تعالى مش عارف ايه، والتاني يخش مالك، هو طريقته كده مش هي عايزه الرحمه بتاع ابوها حاجه يعني، دي حاجه ودي حاجه، فهذا اللون من المواد ما بتشوفوش برده، فده بيتحط اول ما ايه اول ما يحصل العقد ده، هيحبوا بعض ولا ما يحبوش بعض مساله اخرى، الحب مش مرتبط خالص بهذا العقد، هو ادعى للحب، ولذلك الحوار بتاع الحب يجي بعد الجواز اللي بيقولوها عندهم حق فعلا فعلا، كل قبل الجواز مش اي لازم في اي لازم حقيقي فعلا بيجي بعديها، لان الالفة والتراحم والمعاملة الطيبة، انت لو مشيت مع واحد صاحبك شوية بتتألفوا بعض، فهو ده الحب اللي يجي بعد الجواز، الحب الحقيقي مش اللي قبله اللي هو حب الشهوة او حب الاعجاب، لا الحب الحقيقي فعلا اللي هو فعلا انت بتشعر ان حد ده جزء منك وتفتقده ومش عارفه ايه يعني، ده فعلا بيجي بعد الجواز. سيبوكم من الاوهام بتاع الافلام والمسلسلات دمرت دماغ الناس، لان دايما الافلام والمسلسلات دي حاجه مبالغ فيها، مش هو ده الحقيقه اصلا، فكره بقى بنحب بعض ما بنحبش بعض، ده حب شهوه، حب اعجاب، حب منفعه براجماتيه، هو عنده سام سورت اوف ديفست، عنده اشكال ما نقص ما ده يعني المهم، لا مش هو ده الاصل، الاصل اللي بيستقيم تستقيم عليه الامور والذي يدوم هو اللي ايه اللي بيجي عن طريق الايه عن طريق النكاح الشرعي مش السفاح الوضعي. في فعلا والله بقى المستوى بتاع الحب ده مربوط بايه؟ مربوط بتوافق الطباع. مربوط بايه؟ بتوافق الطباع. في ناس طباعهم متوافقه ولو حتى مش ملتزمين خالص، تلاقيهم عايشين مع بعض سمنه على عسل، عبله وعنتر ولا معرفش ايه البتاع ده، عايشين مع بعض زي الفل، وفي اتنين تانيين تلاقيهم ايه نائر ونقير. طباعهم مالها مش متوافقه، نائر ونقير ده يا اما يبقوا فاهمين ان هم نائر ونقير فيصبروا لغايه ما النقر يهمد، لان عادي مع الوقت بيحصل ايه، احنا بننائر مثلا على 20 حاجه على 200 حاجه مش 20، الشهر الجاي بقوا 199، الشهر الجاي مش عارف ايه، خلاص الحمد لله بقوا 150، يحصل مشاكل تاني يبقوا 170 كده، هي لغايه ما نوصل لمرحله ان ايه المستوى بيقل خالص بس ما بينتهيش، لان الطبع غير الطبع، والارواح كده النبي قال الارواح جنود مجنده، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، فلما الانسان ده روح غير الروح، الروح دي ما تعرفش الروح دي ما تعرفهاش مش متوافقه معاه، فلما يتعرفوا مع ويبدا يزوبوا الاشياء يأتلفوا والدنيا تمشي. انما بقى فيه ده تفسير اللي هو في عالم اللي في عالم الشهاده، في عالم الغيب بقى ان في روح متوافقه مع روح، لو قدر ان الروح دي تتلاقى مع الروح دي حتى على فوارق في الالتزام على فوارق في العلم على فوارق في المستوى الاجتماعي، بس هذه الروح وافقت هذه الروح يحصل ايه؟ خلاص تلاقي فعلا مستوى الاختلاف وبيصطلحوا على حاجة الدنيا بتمشي زي الفل. فمنسوب الحب ده ومستواه مرتبط بايه؟ بمسألة التآلف ده ذاته، يعني هو التآلف ده هيبقى ايه بالظبط؟ هو لو الطبيعة، ولذلك معلش الشريعة ما بنتش العلاقة الزوجية على ايه؟ على تآلف الارواح والهبل ده، ما بنيتش العلاقة الزوجية على الحب ومش الحب. وده يقول منظومة الحب منظومة الحقوق، في حقوق أساسية، لأن الزواج تعاقد. بس مش معنى كده مفيش ألفة، مفيش مودة، مفيش رحمة، فيه. بس الحب السينمائي ده، الحب السينمائي مفيش، مفيش الهبل بتاع الحب السينمائي ده بتاع الأفلام الهندي اللي هو مش عارف أبي دبتشان طار لها مش عارف منين وخبط مش عارف مين وراح عمل ايه مع أبوها اللي حلو ومش أدم طلق مش عارف سبع حريم ولا ايه يعني. ايوه فشل كلهم، ولا واحد فيهم نفع في حياة زوجية، ولا واحد، ولا واحدة مش نافعين اصلا في حياة زوجية الا متجوزين كده يعني عشان قدام الزواج مجتمعي وكل واحد عايش حياته. انما في كده مفيش كده، ده الكلام ده في الاحلام وفي الاوهام اصلا، هما بيمثلوا. احنا والغريب ان احنا عارفين ان هما بيمثلوا بس احنا ايه يعني، لا مش طب خلاص بيمثلوا اتفرج عليهم وخلصوا، لا عايزين كده، عايزين من ده، مفيش كده. هو حتى سبحان الله يعني الحب ده عاطفة، بس عاطفة يضبطها العقل، عاطفة يضبطها العقل. ليه؟ لو ما يضبطهاش العقل الحب هيقتل، ما يضبطهاش العقل الحب ايه هيقتل، يقتل آخرة الإنسان، يقتل مصالحه، يقتل، هيقتل فعل. إنما بقى الحوار، ولذلك سبحان الله، هل بتشوفوا أنتم مثلا في الأفلام بقى والمسلسلات إن المحب ده مثلا عبارة عن رجل من طلاب الآخرة مثلا؟ ده بني آدم تاف ما عندوش أي حاجة في الدنيا بجد يعني. دايما المحب ده إيه، وبعدين هم بقى مبقوش بقى بيخبوها بقى، يعني التفكر يكون مثلا شغال في شغلانة حلوة مش عارف إيه أو شغلانة محترمة، لا ده بقى بيجيبوه بلطجي عادي، بيجيبوه بتاع مخدرات، بيجيبوه يعني يعني كمان بني ادم اصلا مش يعني ضايع. فايه الغريبه في البني ادم الضايع ده انه يضيع مع واحده؟ ما يضيع مع واحده عادي. المهم ده ده ده اذى الناس، الناس التصورات السينمائيه دي الواهمه الحالمه اذا. انما ولذلك سبحان الملك هو اصلا حتى برضو من الاشكاليات مساله شعور الحب ده ذاته. الناس العرب دول كان ناس عجيبه جدا. العرب كان عندهم 50 كلمه بيعبروا بيها عن الحب، والخمسين كلمة دي مستويات، والله مستويات. يعني عنده بقى الوجد غير العشق غير الوله غير التتيم، مستويات. لان فعلا حقيقة المحبة هذا الشعور مستويات. الجو بقى بتاع الافلام السينمائية قولور نان بحبك ما بحبكش، فيش كده، الجو ده مفيش. يعني الجو ده الحب ده مستويات، الوان من الالفة. ما انا كنت بقول مثلا انا دلوقتي بحب مثلا، بحب مثلا هقول مين، ستنا هند بنت عتبة مثلا، انا بحبها مراتي، مش بحبها حب واحد لمراته ولا بحبها، بس في لون من ايه، من المحبة. المحبة هنا يبقى تعظيم، يبقى مودة، يبقى احترام. وبنقول عليه في الاخير اسمه ايه، وفي الشريعة اسمه ايه، حب في الله. الشريعة اسمه حب، لا اسمه حب، فاهم انت اسمه حب. انت فاهمني، حب في الله، اصل اسمه حب في الله مش الهبل ده، طيب اسمه كده. فهل ده بقى هو ده مستوى محبتي مثلا لمراتي، مستوى محبتي لبنتي ولا لاختي ولا لامي؟ ابعد من كده. انا بحب بنتي وبحب اختي وبحب امي وبحب مراتي، هل انواع الحب دي زي بعضها؟ اطلاقا. كل حب من نوع ايه خاص. وزيك برضو الهبل بتاع ايه، بتحب مين، بتحبنا اكتر ولا مش، دي هبلة دي. ليه بتحبنا اكتر، بتحب امك وبتحب بنتك وبتحب اختك، دي هبلة، مش كده. دي انواع من المحبة لا تتعارض. كل حاجة الانسان عنده سبحان الملك قلبه مليان قنوات محبة. دي مثلا قناة محبة الاصحاب والاصدقاء، فتقول انت، فمثلا يجي صاحب يقول لي انا مين احب واحد لايه، فاصحابك. وزيك برضو كان سيدنا عمرو فقيه لما سأل سيدنا رسول من أحب الناس اللي قال عائشة، إن هو هو متصور بيسأله على مين؟ لا هو لا متصور بيسأله، لا بيسأله على بيته، على مراته، على بيته، أنا بيسأله على مراته. في الغالب اللفظ ده بيبقى كده. أنت كراجل ما بيشغلكش في صاحبك بيحبك ولا ما بيحبكش، بيشغلك هو جدع ولا لأ، بيشغلك هو راجل ولا مش راجل، بيشغلك وافي ولا مش وافي. فده السؤال ده ما بيتسألش، الرجالة ما بتسألوش لبعضيها. ففي الغالب لما تسألني بتحب مين؟ الحب ده دايما إحنا بنستعمله في إيه؟ مع الزوجات، مع الولاد، مع كده. فالنبي اجاب بالمتعارف عليه، لان في الغالب انا كراجل انت هتسالني، انت كصاحبي هتقول لي ايه، تقول لي بتحبني ولا ما بتحبنيش، ايه يا عم الهبل ده، انت مرتي. لا يعني مثلا صاحبي مش ماشي معاك خلاص يعني، لا جدع معاك ولا مش جدع، وافي ولا مش وافي، برع حرمتك ولا برعهاش، يا راجل ولا مش راجل، هو ده اللي يهمك في الصاحب، انما انت اسمه الملازم الناصر يعني، هو ده الصحبه كده. المشكله دي بقى في الايه، في الحريم مع بعضيها، بتحبيني وبتحبه حتى مرضيا، بتحبيني ولا بتحبنيش، يعني الصحبه معنى مختلف عن الايه يعني، مختلف، ده ملوش دعوه. فهو اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالايه، بالاشهر، تحب احب الناس عايشه. ففاهم بقى، شوف سيدنا عمرو فاهم برضو ان المحبه دي ايه، قنوات. قال فمن الرجال، ايوه ده انا ممكن السؤال انا، قال ابوها عادي بشكل برضو يعني واضح جدا، فيهوش ايه يعني شيء ما سيدنا، وده طبيعي يعني ابوها خلاص. في القناه دي هل بقى محبه سيدنا ابو بكر متعارضه مع محبه ستنا عائشه؟ ده نوع وده نوع تاني خالص، ملوش علاقه ببعضيه. ولذلك احنا بقول من السفه ان الانسان يتصور تعارض هذه المحبة، هذه محبه تتوازى ولا تتقاطع، تتوازى ولا ايه تتقاطع، ما تتقاطعش. انا لازم كبني ادم ابقى بحب بنتي وبحب امي وبحب زوجتي وبحب اختي، يعني لازم اكون بحبهم وبحب الصالحات كلهم في الله، يعني مش بحبها بقى زي مراتي ولا بحبها، يعني انما احنا اصلا اللي دماغه تركبت شمال، عشان قاتلهم الله دايما قرنوا هذا المصطلح اللطيف ماشي بمعاني فاجرة. ان الحب يعني فراش، الحب يعني جنس، ودايما كده حتى كتبهم الحب والجنس، لا هذا المعنى اللطيف الشعور الطيب من الانسان. ما هو الانسان اصلا إيه لما تيجي تبص على الانسان ده، يا بيحب يا بيكره، هو ايه الشعور اللي بيظهر على الانسان؟ والحب ده بقى فيه قصص كتيرة ومستويات، والكره فيه قصص وفيه ايه، فيه مستويات. بس هو الانسان بيعمل ليه كده؟ تيجي تبص له من هذه الزاويه، بيحب يا بكره، الشعور يا اما ناحيه حاجه بنحبها يا حاجه من ايه، هو الشعور كده اصلا، هو ده تصريف الشعور، اتجاه الشعور ما بيروحش الا كده. مش حاجه متعادي، مفيش حاجه اسمها متعادي يعني، مش ايه، مفيش حاجه اسمها متعادي يعني، ما بحبش ما بكرهش، اكيد في اكيد واخد جانب يعني، واخد جانب مش لازم، ايوه يعني في حاجات، ايوه لا في حاجات بتبقى انت واقف لا بتحبها ولا بتكرهها، زي يعني لم امر بها ولم تسؤني، يعني ماشي في حاجات كده انا مش حاببها بس مش كارهها، يعني مش فارقه معايا عاديه، في فيني لون من النيوتراليزم، يعني الواحد يبقى برضو ايه محايد حاجة ما بيحبهاش ولا بيكره. بس اللي اقصده ان المحبة دي نفسها مستويات كتيرة، ليفلز ليفل ليفل ليفل ليفل، وانواع وصور واشكال. وزي ما قلنا النقطة المهمة انها تتوازى ولا تتقاطع، تتوازى ولا تتقاطع، ملوش علاقة. انما اللي بقى نركز بقى، اللي متربي بقى على الانانية وعلى الفهم الخاطئ، دايما هو عايز يتحب اكتر حاجه ويتعامل مش يعني، فهو همه ورغباته هو مش عارف. المهم يعني في الشاهد لما نيجي نقول الصلح او الاصطلاح، لا اللي متربي او اللي متربيه على فكره ان هو ايه، ما بيتنازلش عن اللي عايزه، كل اللي مش عارف بيتمناه. وازاي الكلام ده مهم في تربيه ولادكم، ان انا بنتي مش كل اللي هي عايزاه بيمشي، لا لازم، ولما تيجي في حاجه في اختلاف مش دايما ايه يمشي زي ما، لا ده انا اقعد اناحر معاها لغايه ما ايه، معلمها ان يبقى فيه ايه، تتنازلي عن حاجه وتنزلي عن حاجه قصادها، انما ان كل اللي انت عايزاه بيتحقق طول الوقت ده مش صح. دي مشكلتها انها في الحياه تبقى كده مع جوزها، عايزه كل اللي هي عايزاه يتحقق، وتروح تتغبن وتروح عند مش عارف ايه وترمي له عياله، يعني الهبل اللي بنشوفه ده كله بسبب كده. انما انا خلاص انا وطنت نفسي، لا على ان طبيعي جدا ان انا ايه، طالما في صلح يبقى انا ايه، انا هتنازل، ده اسمه الصلح. في بقى فوق الصلح التصالح. طب احنا اصطلحنا انا سبت وانت سبت، التصالح بقى التراضي، مرضي مرضي، راضي راضي، تمام تمام، ان انا ممكن احنا نصطلع على حاجه ما بقاش ايه مبسوط. اللي الطلب في الشريعه الصلح، مش لازم ابقى راضي، ان ممكن بعد كده ارضى، ان احنا دايما بسبب شح النفس دايما لما بنصطلح مش بقى مبسوطين قوي، يبقى حاسين اتغلبنا، حاسين ان احنا ظلمنا، حاسين اتاخد من حقنا، لكن بعد وقت بنشوف ان الكلام ده ايه كويس جدا ورائع جدا وبنرضى بيه ومبسوطين بيه جدا. فلذلك في الصلح مش لازم الايه الرضا في الاول، مش لازم، بس اذا صاحب الصلح تصالح يبقى احسن. الحاجة الثالثة بقى غير الرضا، تقبل الامر، ده مستوى ثالث، تقبل الامر ذاته، التقبل ماشي، والتعامل مع الموضوع عادي جدا على انه حاجه عاديه، لان ممكن واحد صلح ورضي قال الحمد لله الحمد لله كده احسن كده احسن ان شاء الله, بس مش قادر ايه يتقبل الامر, مش قادر يتصالح معاه مش قادر يتصالح معاه. فسبحان الملك في الخلاف ربنا قال فلا جناح عليهما اي الصالحة بينهما والصلح خير. الكونسبت ده المفهوم ده ان دايما ده احسن, ربنا قال ده خير ده خير, اوعى انت بقى تتوهمي انه خير انه مبقاش كده, ربنا قال خير خير خلاص والصلح خير خلص القضية. انما احنا دايما وانت بقى بتدخل راسك بقى دايما هو بقى اللي بيطول الوش ده كله ايه اشياء من هذا القبيل, بيطول المشاكل بقى رطرطة مثلا الناس مش عارف مش حدش عايز يتنازل مش عارف يتنازل مش طب مش خاص صالحنا متقدر وبيقدر اللي حواليه مش متقبل. دايما الكونس بتاع الصلح خير دايما خير, يعني دايما الخسارة اللي انا هخسرها خير, دايما مشاكل الانسان دايما بيتصور ان الخير انه ما تنازلش خير انه ما يسيبش, اقولش هتنازل عن حاجة شرعية بس عادي يتنازل عن حاجة في الدنيا, بل بقى من الحاجات اللي بتوجع انهم بيتنازلوا عن حاجات شرعية وبيتنازلوش عن حاجات دنيوية, يعني ده اللي بيوجع يتنازل عن حاجة شرعية مش مشكلة خلاص يا سيدي خلاص مش انت بقى مشكلتك انك مش عارف تروح ايه ما هروحش الدبلوم بس بص بقى تجيب لي مش عارف ايه والمصاريف مش عارف كده بقى ومال عليك وعليه, يعني دايما ما يعني بيتنازلوا في الايه في مش انت مشكلتك كذا خلاص هعمله من يومين خلاص هقفلها عليك بس هات لي بقى وهات لي واعمل لي مش عارف ايه, بيتنازلوش في الدنيا يتنازلوا في دينهم في ايمانهم. ده الايمان والدين لا يمس لا يمس الا لو كان شرعا في اشكال, شرعا هيبقى فيه طغيان على اشياء اخرى. هنكتفي بهذا القدر ان شاء الله. افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلم.